الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وخاتم الرسل وأعظم الأولياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فنحن كلما قلنا الأشعرية إلا وطرحنا سؤالا كبيرا: ما معنى الأشعرية؟ ولماذا الأشعرية بالذات؟ وهل عندما نقول الأشعرية هل نقول عقيدة جاء بها أبو الحسن الأشعري، أو هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن باجتهاد أبي الحسن الأشعري، فنسبت إليه اجتهادا، ولكنه ليس مبتدعا ولا خالقا ولا صانعا لهذه العقيدة. لذلك عبد الواحد بن عنشير قال: في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. وقال بعد ذلك: مقدمات لكتاب الاعتقاد معينة لصاحبها على المراد. لما قال في عقد الأشعري، أي في طريقة الأشعري في فهم الاعتقاد. ولماذا امتازت هذه العقيدة أو هذا الاجتهاد الذي قام بها أبو الحسن الأشعري؟ لأنه ناسب أهل السنة والجماعة، ومعظم أهل الملة الإسلامية على هذا التفكير العقدي. إذا أخذتها من الناحية الفقهية، فإن معظم المالكية أشاعر، ومعظم الحنفية أشاعر، ومعظم الشافعية أشاعر، وفضلاء الحنابلة أشاعر، وكثير من مدرسة الإمام الأوزاعي أشاعر. السؤال الذي ينبغي أن أضعه: لماذا اختار أهل السنة والجماعة طريقة الأشعري في التفكير؟ اختاروها لعدة أسباب، ولكن أهم سبب تعبد الله سبحانه وتعالى به عن طريق اجتهاد الإمام الأشعري هو عزله للإمامة عن العقيدة. معناه عزل الأمور السياسية عن الأمور التعبدية. وإذا نظرنا إلى هذا العزل الذي عزل فيه الأمور التعبدية عن الأمور السياسية، جعل العقيدة عبادة، تركها للعبادة ولم يدخلها للألاعيب السياسية التي تتبدل وتتغير وتخضع للمصالح الآنية للإنسان. وإذا نظرناها وقت وجودها في بغداد أو قبل أن تصل إلى بغداد في البصرة، والمغاربة أموا بغداد في الاجتهاد العقدي وأموه كذلك في السلوك، لما أخذوا مدرسة الإمام الجنيد في السلوك، فكان سلوكهم الصوفي تبعا للسنة والجماعة، ولم يكن مبتدعا الإمام الصوفي. الإمام الصوفي الجنيد في مدرسته أي ابتداء، بل صار على منهج أهل السنة والجماعة. إذا نظرنا إلى إنشاء ونشوء هذا الاجتهاد وهذه المدرسة في البصرة، نجدها تشبه إلى حد كبير ما ننشأ عليه نحن في بلادنا. فنحن نبدأ أولا بحفظ القرآن، كل واحد منا يأخذ ابنه أو يأخذ من يحب إلى الكتاب القرآن ليحفظ القرآن، وتكون سعادته غامرة عندما يحفظ ابنه أو من عائلته القرآن الكريم، وبعد ذلك يأخذه ليحفظ السنة. وكثير من أهلنا يحفظون الأربعين النووية، ويحفظون رياض الصالحين، ويحفظون كثيرا من الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير ذلك من الكتب الست المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. وإن كانوا أولا كانوا يبدأون بحفظ موطأ الإمام مالك، فحفظهم لموطأ الإمام مالك يجعلهم أقرب ما يكون إلى المدرسة، مدرسة البصرة ومدرسة بغداد في التفكير العقدي. إذن كلما قلنا الأشعرية إنما نقول اجتهاد الإمام الأشعري في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا نظرنا إلى التاريخ الذي ولد فيه الإمام الأشعري الذي هو 260 وتوفي سنة 324، نجد هذا القرن الذي هو القرن الرابع والقرن الثالث الذي ولد فيه والقرن الرابع الذي توفي فيه هو قرن كثير من التجاذبات السياسية والتجاذبات العقدية، بحيث المعتزلة يرغمون الناس على أن يفكروا مثلهم، وما أصعب على الناس أن يرغموا على التفكير في قضية من القضايا. الإنسان يحب أن يكون حرا طليقا فيما يعتقد وفيما يفكر وفيما يستنطن من أفكار وفيما يروج ويتجاذبه من آراء، يحب أن يكون حرا في اختياره، لأن الإسلام ليس مبنيا على معجزات إرغامية قسرية ترغمه على الاعتقاد. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتلك معجزات مادية، بل كان يمتلك معجزة معنوية، معجزة معنوية. إذا نظرنا إلى نوح أول الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه من المعجزات الفلك والغرق وإنقاذ الناس بذلك الفلك وإنقاذ الناس من الغرق والنجاة بهم، فكانت له معجزة مادية. وكذلك إبراهيم وهي تعطيل النار، أن تفقد النار خاصية الإحراق بالنسبة لإبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هي لم تفقد خاصيتها في الإحراق ولكنها فقدتها بالنسبة لإبراهيم فقط، أما لو دخلها غير إبراهيم لأحرقت. إذن فقدت خاصية الإحراق بالنسبة لإبراهيم. وموسى السحر وتلك العصا السحرية التي استطاع بواسطتها أن يرغم الناس على الإيمان، كما أرغمهم إبراهيم على الإيمان بواسطة تعطيل النار عن إحراقه، ونوح عن طريق الفلك، وعيسى عن طريق الطب وإحياء الموتى بإذن الله، ولكن هو يستطيع أن يحيي الموتى، ولكن هل يستطيع أن يرزقه؟ فهو لا يستطيع أن يرزقه، بدليل أن الحواريين اجتمعوا حول عيسى وطلبوا منه أن يحيي لهم ميتا يكون لهم دليلا ومعجزة تقودهم إلى النجاة وتقود الناس إلى الإيمان، فأحياه بإذن الله، ولكنه عاد فمات، فقالوا لا، إننا نريد منك أن تتركه حيا وأن يذهب معنا إلى قومنا وأن يشهد على أنك رسول وأنك نبي. قال كيف تريدون مني أن أحيي لكم إنسانا مات رزقه؟ فهو يستطيع أن يحيي الموتى، ولكن هل يستطيع أن يحيي الأرزاق؟ هل يستطيع أن يعطي الناس الأرزاق؟ ولا يستطيع. كيف تريدون مني أن أحيي لكم إنسانا مات رزقه؟ فإذا مات رزقه كيف تريدون مني أن أقيمه لكم وأن أذهب به إلى قبيلة ما ليشهد لكم بهذا الأمر؟ إنما هو في هذا المكان يشهد ولا يستطيع أن يتنقل لأن رزقه قد مات. هذا عيسى. لكن رسول الله، إن علماء أهل السنة والجماعة قد أجمعوا أن جميع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة بتلك الأمة التي عاشت معه والتي شاهدت تلك المعجزة، لأن غالبا المعجزات تظهر في بلد ولا تظهر في بلد آخر، مثل الكسوف ومثل الخسوف، فإننا نشاهده ولا يشاهده جيراننا، فلا يمكن لهذه المعجزات أن تكون معجزات عامة. فماذا سيكون؟ معجزة رسول الله ليست معجزة قصرية، بل هي معجزة معنوية، هي القرآن، هي القرآن. والقرآن أنت لا تستطيع أن تكره أحدا إلا إذا اقتنع، وإلا إذا آمن بأن ما نزل وما تقرأه وما يسمعه منك مقنع ويستطيع أن يدخل القلب. فأنت ترى كثير من الناس يستمعون إلى قصيدة أو يستمعون إلى ما يستمعون ويملون، مهما كان الخطيب بارعا يمل الناس بعد ساعة ويريدون الانطلاق إلى حريتهم. ولكنك أنت كلما استمعت إلى القرآن رغبت في الزيادة ورغبت في أن تبقى مع القرآن وأن تستمع إلى هذا القرآن وأن تستمع إلى حكمه وعبره ومعجزاته ومحكمه ومتشابهه، وأنت تستطيع أن تعيش مع هذا القرآن عمرك. ولو قدر الله لك أن تزيد فإنك تبقى على ذلك الأمر وتستمع إليه وتستجلي ما خفي عليك منه، ثم بعد ذلك تعيش مدة طويلة وأنت تتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويتفكرون في خلق السماء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنت كلما استمعت إليه إلا واستروحت وشعرت براحة ما بعدها راحة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الأمر إلا أن يقنع الناس. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس عليك هداهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ما عليك إلا البلاغ، أي أنت تبلغ الناس. ولكن هل تستطيع أن تكرههم على أن يكونوا مؤمنين؟ ليس في يدك هذا الأمر، بل ما في يدك هو أن تقنع الناس، أن يقع الإقناع في قلوب هؤلاء الناس، فإذا اقتنعوا فإن ذلك الأمر هو الذي سيسير به هؤلاء الناس في الدنيا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإثبات هذا الأمر لم يكن له من قوة يرغم الناس على أن يؤمنوا، ولم يكن له من معجزات مادية ترغم الناس على أن يؤمنوا، لم يكن له إلا هذا القرآن. لذلك الناس يدفعون تجاه هذا القرآن ليفهموه وليتعلقوا به، وليكون استماعهم إلى هذا القرآن استماع منفعة واستماع تدبر واستماع تخلق، وبعد ذلك يسيرون بالإسوة الحسنة التي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكم في رسول الله إسوة حسنة. إذن هو القدوة التي يمكننا أن نقتدي بها وأن نسير على سبيلها وأن نسير في طريقها. إذن نحن عندما نقول الأشعرية إنما نريد أن نقول إن هذا الرجل الذي اسمه أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الملقب بالأشعري إنما تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على ذلك الخط، وبذلك أقبل معظم أهل الملة الإسلامية على هذه العقيدة الإشعرية، لأنه لم يدخل فيها أي نوع من السياسة، فبارك الله له في عمله بين الناس وصارت الناس على هذه الطريق، وصاروا على هذا المنهج، وصاروا على هذا الإيمان، فكبر في قلوبهم، لأنه ليس فيه المصالح الآنية، وليس فيه المصالح الدنيوية، وليس فيه مصالح فلان ومصالح فلان، وإنما هي مصلحة واحدة، أن يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يرى، فإن لم يكن يراه فإن الله يرى، إذا لم تكن أنت ترى الله فإن الله يرى. فحقق الأشعري هذه القضية تحقيقا كاملا، لأنه لما جاء إلى باب التوحيد ووصل إليه أبعد كل الفلسفات، وأبعد كلام المتكلمين، وأبعد كل الآراء، وحقق القرآن، وحقق السنة، وبعد ذلك بنى على دليل العناية أو دليل الاختراع أو دليل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في هذا دليل العناية أو دليل الاختراع أو دليل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن أبو الحسن وظف القرآن. طيب لماذا وظف القرآن؟ لأن توظيف القرآن وتوظيف السنة هو الحماية للإنسان من ألا يسير به العقل مسارات تقوده إلى الضلال. فأنت إذا اتبعت عقلك كثيرا ما يطرح عليك عقلك من الأسئلة ما تحيرك، ولكنك إذا لزمت النص وفهمت ما جاء في النص وحققت ذلك النص، فإن مراد الله سبحانه وتعالى سيتحقق كاملا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. معنى قد يريد واحد أن يكون ليلا والآخر يريد نهارا، ويريد هذه القضية والآخر يريد قضية أخرى، لأن نوازع البشر لا تتفق ولا تتحد ولا تكون في مكان واحد، ولا يمكن للعقل أن يقبل أي شيء، بل إنك تقبل هذه وترفض هذه، وأنا أقبل ما رفضت والآخر يقبل ما قبلت أنا، فتتنازع المنازع ويقع ما يقع. فجاء أبو الحسن واختار طريق القرآن الكريم، وبنى ذلك الأمر على الغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لما ذكر الغيب ذكر إقامة الصلاة، لأن الصلاة غيب غيب، ولكنها تربط بين الغيب، عالم الغيب وعالم الشهادة. نحن في عالم الشهادة، ولكن الحركة التي نقوم بها تعود إلى عالم الشهادة، لأنني أنا أشهد على نفسي أنني أتحرك، وبما أنني أتحرك فأنا حي فأقوم بهذه العبادة. ولكن العبادة تنتمي إلى أي شيء؟ تنتمي إلى عالم الغيب، تنتمي إلى عالم الغيب. وعالم الغيب هو العالم الذي حيرنا كثيرا وأدخلنا دائما في البحث عن القضاء والقدر، وكل واحد منا يبحث ويقول هل أنا مخير أم مسير؟ هل هذا الأمر الذي أنا أقوم فيه أنا حر فيه أو لست حرا؟ فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس أن يكونوا أحرارا، وعلمهم أن العبودية لله سبحانه وتعالى هي الحرية الحقيقية، فما دمت عابدا لله فأنت حر أمام غيره. كلما حققت العبودية لله فقد حققت الحرية لنفسك، وكلما حققت العبودية لغير الله فقد أصبحت عبدا مملوكا لغيرك. أما الله فإنه جعل الحرية التي أعطى العبودية التي أعطى هي الحرية الحقيقية التي يمكنك أن تعيش بواسطتها. فأنت عندما تقول القضاء والقدر، هل هو فرض علي أن أصلي؟ وفرض عليك أن تصلي. وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له أوقات، وكتب عليك هذه الصلاة، هو كتبها عليك في الغيب، في عالم الغيب، ولكن في عالم الشهادة أعطاك الحرية، الحرية المطلقة. أنت ممكن أن تقوم بها، ممكن أن لا تقوم بها، وليس هناك من يرغمك، وليس هناك من يدلك على أن تفعل ذلك، ولا من يعزرك على أن تقوم به، لأن هذا الأمر غيب، لأنه حتى الذي يريد أن يقيم عليك الحد، وحتى الذي يريد أن يسألك لا يعلم أنك تقوم بهذا الأمر، لأن قد تقوم به غيبا، قد تقوم فيه في البيت، وقد تقوم به وحدك. الآن نحن صيام، ما الدليل على ذلك؟ الله وحده الذي يعلم الدليل، ولا أحد يعلم الدليل بعد ذلك، لأن قد يكون الإنسان صنع بنفسه ما صنع، ولكنه إذا ظهر لنا منه ما يظهر لنا منه إلا الخير، فنشهد له بذلك الخير. لذلك الأشعرية أقامت الدين على قاعدة مهمة، لا تدخل عالم الغيب في عالم الشهادة، لأنها أخرجت السياسة نهائيا. فأقاموا القاعدة التالية: ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أستطيع أن تشهد لي أنت بأنني أنا من أهل الجنة، ولا أنا من أهل النار، ولا يمكنك أن تقدر الأعمال التي أقوم بها هل هي صالحة أو غير صالحة. فقال أهل السنة والجماعة من الأشاعرة وغيرهم، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة متشابهة، قالوا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، أي ما لم يأتي أمام الناس ويقول: أنا الآن لم أعد على هذه القاعدة، بل أنا خرجت من هذا الأمر، ويشهد على ذلك بنفسه ويقولها عيانا. أنا ذلك ممكن أن يتدخل الإمام في هذا الأمر، ويمكن أن يقيم عليه حد الله، الإمام هو الذي يمكن أن يفعل هذا الأمر. ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله وحده هو الذي يمكن أن يقول هذا رجل من أهل الجنة، أو أن يقول ذاك رجل من أهل النار، لأن الله قد كشف له الحجب وأعطاه من الأدلة والبراهين، وأفاده إفادات ليست بين أيدينا، فما يستطيعه رسول الله لا نستطيعه نحن. لذلك قال الأشاعرة: ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، أي ما لم يشهد على نفسه بذلك الأمر. وبما أنه لم يشهد على نفسه فلا يحق لأحد أن يشهد له بأي أمر من هذه الأمور. وأقام الأشعري قواعد راسخة على هذا الأمر، بحيث وضع القاعدة الأولى لكل مسلم من المسلمين هي أن يستقرئ الأمر، أي أمر من أموره لا بد أن يقوم فيه بالاستقراء. ما معنى أن يقوم بالاستقراء؟ أن يجمع كل الأمور التي تهم ذلك الموضوع، وأن تصبح بين عينيه، فإذا جمعها استقرأها، صنفها، وإذا صنفها حررها، وإذا حررها حكم عليها، وإذا حكم بعد ذلك رد على المخالفين، ثم بعد ذلك يقوم بالتدوين عقيدته. إذن وضع هذه القواعد ليسلم الإنسان المسلم من أي تهمة كيفما كانت، وليكون تبريره للقضايا يقوم على العدل والحق والحرية. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلغ القرآن وإن كنا نحن نقوم بحفظه فإنه لم يجعل ذلك دليلا، وإنما جعل الدليل هو الإيمان الذي يصطح به الإنسان. الإنسان وحده هو الذي يمكنه أن يشهد على نفسه، ولكنك لا تستطيع أن تشهد عليه إلا إذا قامت البينة. وأعلى درجات البينة التي يمكن أن تحصل للإنسان وهي التي يعبر بها عن نفسه. إذن نعود إلى المكان الذي كنا فيه، وهو إثبات التوحيد. إن أبا الحسن الأشعري في طريقته وفي منهجه أقام التوحيد على القرآن الكريم ولم يقم على شيء. وبما أن التوحيد غيب، فإن الصلاة هي الدليل القاطع على وجود ذلك التوحيد. فأنت في كل ركعة وكل سجدة تشهد على أن الله أحد أحد أحد أحد. فإذا قلت الواحد تضيف إليه بسرعة لا شريك له، الله واحد لا شريك له. فإذا قلت أحد أحد أقمت الحجة، ولكنك إذا قلت واحد لابد أن تضيف له واحد لا شريك له. لماذا تقول واحد لا شريك له؟ لأن الواحد لا يمنع الشركة، الواحد لا يمنع الشركة بحال، ولكن الأحد يمنع الشركة، لأن الواحد هو بداية العد وقد يكون نهاية العد. وقد تقول العشرة الواحدة والمئة الواحدة والألف الواحدة، فأنت تجعل الجمع واحد، ويمكنك أن تجعل الواحد جمعا فتقول إن إبراهيم كان أمة، هو واحد وجعلته أمة. لكن عندما تقول أحد أحد، هل يمكنك أن تخلط الأمور؟ هل يمكن لأحد أن يفهم أن الأحد يمكن أن يدخل الناس في الشركة؟ أبدا. ولذلك بلال بن رباح كلما ضربه أمية بن خلف ماذا كان يقول بلال بن رباح؟ أحد أحد. إذ لو قال واحد لقال أمية قم فتوحيدك كتوحيدي، فلماذا أضربك؟ فأنت على العد قم. فإن الواحد لا يمنع الشركة، ولكن الأحد يمنع الشركة أو لا يمنعها؟ يمنعها، فهو يمنعها نهائيا من دخول أي كيفما كان. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة علينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. معنى أحد أحد، لا يقبل الشركة ولا يقبل القسم لا على نفسه ولا على غيره. إذن أبو الحسن الأشعري عندما جاء بهذه الطريقة وبهذا المنهج، هل اختلف عما جاء به أهل السنة والجماعة؟ هل جاء بخلاف ما جاء به تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية؟ هل جاء بخلاف ما جاء به ابن قيم الجوزية؟ إن الله قد رفع الإسلام بأبي الحسن الأشعري في القرن الثالث وفي القرن الرابع، فهو سابق على هذه المدرسة وسابق على غيرها من المدارس، فأقام الله به عمود الدين ورفع به عمود الدين وصفى به التوحيد وأقام به كل ما يمكن أن يقول. يمكن لأحدنا أن يقول إذا كان في التوحيد على هذه الصفة وكان التوحيد تنزيها مطلقا، فماذا نقول في قضية الأسماء والصفات؟ هل حدد الأشاعرة الصفات في 20 صفة؟ حتى قال بعضهم إنهم آمنوا ببعض الصفات وتوقفوا ببعض. الحقيقة هل هي هذه؟ هذه الحقيقة نشأت من أولئك الذين يقولون إن لازم المذهب مذهب، ولكن الحقيقة أن لازم المذهب ليس مذهبا. فقال إن هؤلاء الذين قالوا بعشرين صفة قد حددوا الصفات في عشرين، وما دام حددوا الصفات في عشرين فقد حددوا غير المحدد، والله ليس محددا، فكيف نحدد صفاته في عشرين؟ هذا القول قال به الذين قالوا إن لازم المذهب مذهب، هم ألزموا الأشاعرة هذه القضية وهي ليست صحيحة. لماذا؟ لأن العشرين صفة العدد فيها غير مراد. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. رسول الله ماذا قال؟ قال والله لو كنت أعلم أنني لو زدت على 70 يغفر الله لهم لزدت. فهل هو لو زاد على 70 هل الله يغفر لهم؟ إذا العدد مراد أو غير مراد؟ العدد غير مراد. فالأشاعرة عندما قالوا بالعشرين صفة لم يحددوا، بل قالوا هذه الصفات هي التي ثبت فيها الدليل عندنا، وكلما ثبت الدليل على صفة من الصفات أضفناه، والعدد عندنا غير مراد. ولو كان العدد غير مراد لما ثبت لهم ذلك. فمما يجب لله، أي فمما، أي بعض ما يجب لله هو ما أثبتناه في 20 صفة. ولكن كلما ثبتت عندهم صفة بالقرآن أو بالسنة أو بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يضيفونها أو لا يضيفونها؟ يضيفونها. وهل بقي الآن من دليل نستدل به على أن هذه المدرسة ليست من مدارس أهل السنة والجماعة؟ هل يمكننا الآن أن نكيل لها بعض التهم؟ هل يمكننا أن نتهمهم في أي قضية من القضايا؟ إذن لماذا نغلق القلوب؟ لماذا لا ندرس هذا المنهج دراسة وافية؟ لماذا نتحرج كلما سمعنا الأشعرية ونقول لماذا تدرسوننا هذه العقيدة؟ إننا ندرسها لأنها تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بمنهج صاحبها، وأن صاحبها لم يقل أي بدعة من البدع، فلم يكن بدعة من الأئمة، بل كان هو معهم، بل بالعكس لقد كان أصفاهم اعتقادا. بدليل ماذا؟ نحن ننظر إلى المعتزلة وننظر إلى متأخري الحنابلة، حاشا الإمام أحمد. إذا نظرنا إلى المعتزلة، ماذا فعل المعتزلة بالناس عندما سيطروا على الحكم؟ أرغموهم. على ماذا أرغموهم؟ أرغموهم على القول بخلق القرآن، والله لم يقل بخلق القرآن. لذلك عندما وقف الإمام أحمد يحاورهم في مجلس المامون، وابن أبي دؤاد رأس المعتزلة يريد أن يوقع به، قال صلح الله الإمام إن الله جعل قواعد الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. ولم يجعل من هذه القضايا التي يقوم عليها الإسلام قضية خلق القرآن. فلو أن إنسانا لم يقل بها، لماذا تستبيحون حرماته؟ ولماذا تحاكمونه؟ ولماذا تقومون به إلى هذه الأمور؟ إن أبا الحسن في هذه الفترة كان متعلما، وكان حافظا للقرآن، كان حافظا للسنة، ويصغي إلى قول الكبار من الأئمة وإلى المناظرات التي كانت تقوم في ذلك العهد. فقال أصلح الله الإمام أنا لا أقول بخلق القرآن ولا أقول بقدمه، لا أقول بخلقه ولا أقول بقدمه، وإنما أنا أقول ما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، وبذلك نحن أطلقنا على غيرنا لفظ أهل الكتاب. لماذا أطلقنا على غيرنا أهل الكتاب؟ لأننا نحن أهل كلام الله، نحن أهل الكلمة، الكلمة الصادقة، الكلمة الثابتة، كلام الله الذي ما زالت أصوله موجودة. وعندنا الدليل أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرف على كتابة القرآن آية آية وصورة صورة، بدليل قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. معنى حتى السنة سيحفظها القرآن الكريم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تتعجل في حفظ القرآن، لأن الله أخبره وبين له أنه هو الذي سيحفظ القرآن وهو الذي سيرسي قواعده. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فقال الأشعري: إن أول أصل من أصول الأشاعرة هو النص القرآني، وإن ثاني نص من نصوص الأشعارة هو السنة. معنى هذا تبيان القرآن بالقرآن، وتبيان القرآن بالسنة، توضيح القرآن بالسنة. وهل هناك درجة أعلى من أن يفهم القرآن عن طريق السنة؟ هل هناك درجة أعلى من هذا؟ ليس هناك درجة أعلى من أن يفهم القرآن عن طريق السنة، لأن السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأشعرية إذن عندما يعتمدون النص القرآني إنما يريدون أن يحموا هذا الإنسان من الزلل. إذن قلنا المعتزلة أرغموا الناس وضربوا الناس وسجنوا الناس وأخذوا بالعقل حتى كادوا يؤلهون العقل. والعقل معرض للزلل أو غير معرق للزلل؟ ولكن النص ثابت أو أليس ثابت وغير معرض للزلل. فلما استوفى المعتزلة أمرهم بتأليه العقل وبضرب الناس تغيرت الأمور عليهم، لأن ليس هناك من ثبوت إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الواثق وجاء المتوكل إمامان وإمام آخر الواثق، فنصر متأخري الحنابلة. فماذا فعل متأخري الحنابلة؟ فعل نفس الشيء الذي فعله المعتزلة، فعذبوا الناس وضربوه وسجنوه وأخذوا حريته. فماذا تريد من الأشعري؟ هذا الرجل الذي كان يميل إلى المظلومين، يميل إلى أولئك الذين سلبوا حقوقهم، يميل إلى أولئك الذين ينتظرون من ينصفهم. فلما تولوا الأمر فعلوا ما فعل خصومهم، لم يقولوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مكنه الله من خصومه. ماذا قال لهم؟ قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن صلاح الدين لما جاء إلى القدس وقال له مستشاروه: افعل بهؤلاء ما فعلوا بنا، فإنهم قتلونا حتى بلغت حوافر خيولهم دماءنا، افعل بهم مثل ما فعلوا بنا. قال: لا، ليسوا قدوة لنا، إن هؤلاء ليسوا قدوة لنا. قالوا: ما هي قدوتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة. قال وماذا سيفعل لو كان رسول الله؟ قال لو كان رسول الله لقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ونحن نقول لهم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمتأخروا الحنابلة فعلوا بالناس ما فعلوا بهم، وأصبح المعتزلة في مكانة ومتأخري الحنابلة في مكانة، وكاد الإسلام يضيع لولا أن أبا الحسن الأشعري جاء وأخذ القضية من مأخذها وجعل القرآن نورا ينظر به، وجمع الناس على أمر الله على قتل السياسة به، أدخلهم إلى المسجد وعلمهم الصلاة وجلسوا في حلقات الذكر، واستكانت نفوس الناس من المشاكل السياسية التي أحياها المعتزلة، ومن المشاكل السياسية التي أحياها الحنابلة، إلى وسط لا يشغل بالهم ما يشغل بال هؤلاء ولا هؤلاء. وقال للمعتزلة اذهبوا فأنتم الطلقاء، ورد عليهم بكتابه الإبانة، ورد عليهم بكتابه اللمع، ورد عليهم بكتابه رسالة إلى أهل الثغر، وأرخ للفرق في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وعمل ما رسالة وعمل كتاب العمدة، وعمل كتبا شتى. هذه الكتب كلها تدعو إلى المسالمة وإلى تقوية الإيمان، ونظر إلى الحنابلة نظرة عطف كما نظرها إلى المعتزلة، وقارب بالناس إلى الخير، فنال معظم أهل التوحيد، ونال معظم أهل السنة والجماعة. فأطلق الناس على عقيدة الأشعري، وقلنا عقيدة الأشعري هي منهجه وهي طريقته وهي فكره فيه، هو الذي أخذنا به وهو الذي اخترناه ليكون طريق السلامة، ليكون طريق النجاة، ليكون طريق المحبة بين المسلمين. فكان معظم المسلمين يدينون الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وجعل الأمر كله لله، وجعل الأمر لله، وجعل الحكم لله، ووضع كل أمر في مكانه، وأبعد الإمامة عن العقيدة، خلاف ما ذهب إليه الإمامية وغيرهم في أنهم أدخلوا الإمامة إلى العقيدة، فكانت مطار الخلاف ومطار الاقتتال ومطار المنازعات. وما دخلت السياسة في أمر إلا شانت، وما دخلت في أمر في إيمان إلا أضرت به، لأنه السياسة مكان المصالح، والعقيدة مكان العبادة، وإذا لم تكن العبادة بعيدة عن المصالح فإنها تضيع. وأبو الحسن الأشعري اختار هذا الطريق ليحافظ على العبادة. إن الناس يجتمعون في صلاة التراويح بتلك الكثرة الكثيرة، وتسمع بكاءهم ودموعهم. لو دخلت المصالح أكنت تسمع الدموع؟ فإن كل واحد منا سيريد أن يصلي وحده، لأنه يريد أن يطمع في أمر وحده. فتجاذب الأدلة عند أبي الحسن تركه إلى الترجيح وإلى المنفعة الأخروية، وأقام عالم الشهادة على عالم الغيب، وجعل ذلك الغيب مرئيا، لأن الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب مقيد. الغيب المطلق استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحد، لا نبي مرسل ولا ولي ولا أي من العباد. وهناك الغيب المقيد، أطلع الله على المجتهدين بالعبادة وبالعلم وبالصلاح وبالتقوى وبصفاء القلب، وبصفاء النفس على الاطلاع على ذلك الغيب المقيد. إننا كثيرا ما نستغرب، نقول سبحان الله، هذا الرجل كلما قال شيئا إلا وأتى كما قال، أو رأى رؤيا، كلما رأى رؤيا، وإنما تأتي تلك الرؤيا كفلق الصبح. إنما ذلك عن طريق الاجتهاد في العبادة وصفاء القلب، فيفسح الله له من فضله عن طريق ذلك الغيب المقيد. ونحن في عقيد في طريقة الأشعري نقول ونحكم أن الله خلق هذا العالم أزلا، معنى أن العالم مخلوق، فيستطيع الإنسان بواسطة الاجتهاد إلى الاطلاع على ما خلق الله ورؤيته، ويمكن أن يطلع به من يهمه الأمر في ذلك الموضوع، ويستطيع أن يصل به إلى درجة معينة من الصفاء الروحي، فتكون كتابته مختلفة عن الكتابات، ويكون كلامه مختلف عن الكلام، وتكون صلاته مختلفة عن الصلوات، وتكون عبادته على الحقيقة. فأبو الحسن أبعد ما كان عليه المعتزلة، وأبعد ما كان عليه متأخري الحنابلة، وجاء إلى صفاء استطاع عبد الواحد بن عاشر أن يلخصه في قوله، يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد: فالعون من الله المجيد في نظم لبيتي للأمي تفيد، في عقد الأشعار وفقه مالي، وفي طريقة الجنيد السالك. حتى قال: مقدمات لكتاب الاعتقاد معينة لصاحبها على المراد. إذن هي ليست عقيدة مبتدعة، وإنما هو اجتهاد اجتهده هذا الإنسان ليبلغنا به مراد الله عز وجل، والله أعلم بمراده، وإنما هو اجتهاده قدمه لنا لنتمكن من الوصول إلى الحقيقة كما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاد أبي الحسن الأشعري، أو مراد ذلك المراد الذي أشار إليه عبد الواحد بن عاشر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا أمورنا، وحقق لنا آمالنا، واجعلنا من العابدين، وتقبل منا صيام رمضان وقيامه، واجعلنا من أولئك الذين ينتهي رمضان بانتهاء ذنوبهم والبركة في أعمارهم، ووهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.